إثبات المجاز في القرآن مطلقاً مطلقاً. هذا من ضمن مقدمة الرسالة. والنبي ندين الله عليه ويلزم قبوله كل نصف من حقه أنه لا يجب إثبات المجاز في القرآن مطلقاً. كان هذا التنبيه لأن كلمة المجاز توسع استعمالها عند كثير من الناس على غير بصيره،